عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لي أحدكم ما لم يأذن يقول دعيت فلم يستجب لي. أخرجاه الصحيح من حديث مالك به. وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأصابه الجنة. وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو الطاهر قال حدثني معاذ قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني. عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال استجاب الأرض ما لم يزيد إلى قطيعة رحم ما لم يستأجره. قيل: يا رسول الله ما الاستجاب؟ قال: يقول دعيت وقد دعيت، يقول قد دعيت وقد دعيت فلم أر استجاب لي. فيستحشر عند ذلك ويضع الدعاء. وقال الإمام أحمد: هذا معناه حصل استمرار الدعاء لعدم استجاب، عدم هلال، عدم ترك الدعاء. الهدى عباده نفسه، الهدى عباده اقتصاد عليه، يجر عليه. ويحسن يطوف ويحسن يطوف، هذا ليس إليه إلى الله عز وجل. ويحسن يعلم سبحانه وتعالى. أن تتحافظ بنفسك، تنظر في العيوب، ترد صادق الدعاء، تنظر في صدق الدعاء، تعلم الأوامر، تمنع الدعاء من معاصيك وسيئاتك، وطاعتك الحرام. أي من دعا في أذن أو قطع أطرح أنت حافظ نفسك من كونه يستجاب لك أو لا يستجاب لك. هذا إعلان ادعى عبادة يرى عليها، يرى عليها إذا أخذتها لله. وربما أخرى في الحاجة حتى تستكمل الدعاء، حتى يكون هذا أصلح لقلبك وأصلح لأعمالك، وحتى تزداد تضرعا وخضوعا وهذا يسلك وجهاد الله. فكم من جعلة أدلت فصارت سبب الإفراح صاحبها واستقامته وطهارة قلبه وفساده نفسه. فكم من جعلة أدلت فلا يكون له شيء. ويتبع المؤمن أن يكون ناظرا في العراق حريصا على أسباب السعادة، لا يمل ولا يبعث من الخير، يصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير. فلا يستحسن ولا في دعوة دعوة الآن استجاب لي، يستحسن ويضع الدعاء لم يصل في الدعاء. إنه خير يترك ففي أرض بنيات الصالحة سؤال الاستقامة والتخاطبة، سؤال عفو من الله في الكل، سؤال العلم رب العلم النافع، سؤال الإعانة على ابن والديه وأطياف أرحامه، الإعانة على فعل المعروف. افرض دخلته في أرض الخير ولا في دعوة دعوة الآن استجاب لي. نعم، هكذا إذا كان مريض ربه الشفاء لا يحس لا يمل. إلى قال مرض، إلى قال مرض سنوات يضع إلى ربه يتقدم يعلم أن ربه حكيم. من سأل عجل الشفاء، من سأل عجل الإجابة. ربك حكيم عليك. من ربك سبحانه إن ربك عليم، إن الله كان عليم حكيم. وربما كان تأثير هذه الإجابة تأثير على المرض إذا كان خير الله في الدنيا والآخرة. ولما كانت العافية شغلت تفيد أسلوب أصحابي وتربك تفيد على جمعة الخير وبركة ويحمل لك العاقبة. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد السند قال حدثنا أبي هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد السند قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستأجر. قالوا: وكيف يستأجر؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وقال لما لم يجاهر الطبري في تفسيره. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صفر أن يزيد بن عبد الله بن قشيب وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صفر أن يزيد أن يزيد بن عبد الله بن قشيب حدثه عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما للعبد المؤمن يدعو الله بدايته فتذهب حتى تعجل له في الدنيا ويتأخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط. قال عروة قلت يا أمة كيف عجلته وقنوطه؟ قالت يقول سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب. قال ابن قشيب وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد حدثنا فقال الإمام أحمد حدثنا إن هذا سبب لما تقدم عن أبي سعيد. فقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الزيني الزيني عن أبي عبد الرحمن الزيني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعدها أيام بعد وإذا سألت الله أيها الناس فاسألوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهوى قال حدثنا بكر بن عمر عن أبي عبد الرحمن الحزيني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجاب لعبد دعاه عن دار قلب غافل. وقال ابن مردوي وهذا الحق وأن الدعاء مع الأهل من أسباب عدم الإجابة ويرجو العبد على ربه من الدعاء ونتضمه بالله وينتهي في الدعاء ويخشع من قلبه وينتهي في دنيا عند ربه بين غير أحوال الإجابة كان حزينا كان ضعيفا هذا السند مما هو ضعيف الإسلام مطلقا لكن له تناهي في الحق على الاتصال والعياذ بالله وصدق الدعاء والرغبة في الدعاء هذا من غفلة. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن اسحاق بن النور قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ماذي نافع وابن ماذي قرن ببغداد قال حدثنا ماذي نافع وابن ماذي قرن قال كنت انا وعائشه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن اسحاق بن النور قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع بن أبي كرم ببغداد قال حدثنا ابن أبي نافع بن أبي كرم قال كنت أنا عائشة سألت رسول

المري هذا خطأ وصوابه المري بالراء وهو صالح بن بشير بن وادع المري أبو بشر البطري هذا الأعظم الزاهد نعم مري نعم نعم نعم نعم. قال حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك واحدة لي واحدة فيما بيني وبينك فأما التي فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت فما عملت لي شيء أو من عمل وسقيتك وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية البأه وفي ذكره بمعنى صحيح تبني عليه الآيات القرآنية والحديث النبوي الواجب على العبد أن يعبد الله وحده ويستقيم على دينه إلا رضوان يغفر يؤذي فيه أجره وهذا يؤذي أجره جل وعلا فلله من الصراط وذكر الذين أساءوا بما عملوا ويؤذي الذين أحسنوا بما فلما يقل ربهم فيؤتيهم جل وعلا اعمالهم خيرها وشره كما الحديث القدسي ومن دخل في احمد الله ومن يعلم فلا يعلم الا يعصى فالعاقل الحازم والذي يهتم بهذا الامر ويعنى بهذا الامر ويخلص العباده لله وحده ويؤمن بانه مجزي بعمله فيجتهد في الخيرات ويحذر السيئات ويدعو الى الحدود حتى يكون ذلك طريقه وسبيله الى ان يقع رب. وفي ذكره تعالى هذه الايه الباعثه على الدعاء متخلله بين احكام الصيام. وشان عظيم وينبغي العبد ان يمن وينبغي يتكلم من الدعاء ويجده في الدعاء ويلحاه في الدعاء وينبغي اصلا يحب ان يسال ويحب ان يحين في الدعاء ويقال جل وعلا ادعو الى السجود لكم ويقال يسال الله من فضله ويقال اذا سالك عبادي عني فاني قريب كل يوم انا دعاء فالمؤمن يلح في الدعاء ويجتهد ولا يستوطن الرجال ثم ربك حكيم عليم قد يعجلها وقد يؤخرها عظيمه وعظم قد يعطيك خيرا مما طلبت الله سبحانه أحكم وأعلم وهو أعلم مصالحك فعليك أن تشهده الظن فما تحويها عند ظني أبدي وعليك أن تنتهي في الدعاء وربك أحكم وأعلم إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر وما رواه الإمام أبو داود الطيالسي وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو وهو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند فطره دعاء مستجابة فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه أبو محمد المليكي لعله هو عبد الرحمن بن أبي ذكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني ضعيف من السابعة أخرج له الترمذي وابن ماجه. عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التلمي المدني ضعيف من السابعة. بالله التقرير لا ما كنا بالله التقرير نقول عبد محمد بن مليكة محمد بن مليكة حط يا شيخ أنا ما نقلت هو أبو محمد نعم عبد الرحمن بن ابي بكر بن عبيد الله بن ابي مليكة التيمي المدني قلنا ابو محمد السنه ما نقلت عليه انه تقدم ذكر ابو محمد المليكي لعله هو

عن ابن عمرو رفعه إذا أفطر الصائم يقول اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي. وذكر ابن سميع في الطبقة الرابعة وذكر ابن حبان في الثقات. قلت فهو الذي أخرج له ابن ماجه والله أعلم. والحديث رواه ابن ماجه في سننه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبيد بن مسلم حدثنا إسحاق بن عبيد الله هكذا وجدته. قال سمعت عبد الله بن أبي لا هذا كلامي أنا هكذا وجدته عبيد الله مصغرة. قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وجعله المجد في الأطراف في مسند ابن عمرو عنه. عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المكي من رواية إسحاق بن عبيد الله المدني عنه. انتهى. إسحاق نعم أول إسحاق بن عبيد الله المدني. إسحاق أولا نعم نقلت كلامه من التهذيب. نعم نقلت كلامه من التهذيب. اللي في التقريب يقول إسحاق بن عبيد الله بن مريكة السيد مجبور إسحاق الثالث. وعندي أن الذي أخرج له ابن ماجه هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر. هذا تقريب نعم تقريب نعم تقريب ويقرأ عندي. وعندي أن الذي أخرج له ابن ماجه هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر. هذا تقريب نعم تقريب. عندك حق على حالة المناجح الأول؟ لا الأول يستقل من عبد الله هذه مريكة السيدي حق على حالة المناجح الأول؟ قال مجهول حالة الثالثة. وعندي أن الذي أخرج له ابن ماجه هو إسحاق بن عبد الله هذه المناجح. مش قد يرجح أنها المناجح لأنه روى عنه عبد الله بن مريكة الجماعة يقول جده هو المناجح المناجح هذا يرجح أنها بالرواية ويحكي لنهوات لأن كلاهما كل منهما روى عن ابن أبي مليكة وكل منهما روى عن ابن أبي مليكة محل الاختلاف صار. نعم نعم نعم نعم نعم نعم على الحديث هذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وقال أبو زرعة ثقة وذكر ابن حبان في الثقات وباقي رجال اثناء أثناء المخالف. نعم قال عبيد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن أبي رضي الله عنه يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوه المظلوم يرفع حتى والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة. دون الغمام طبعا دون نعم. وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لكن تفهم بك نعم كل في المحفوظ. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن. مبلل

يعني ما هو الكتاب يعني النصارى مثلا يهود النصارى يهود النصارى اليهود النصارى هم أهل الكتاب هذا أخبر به النبي عن حالهم ذاك الوقت عن حالهم ذاك الوقت في وقت عليه الصلاة والسلام وما جرى قبل ذلك كانوا يفعلون هذا كانوا لا يتحرون أما تغيير الأحوال بعد ذلك ما يمر تغيير أحوالهم ما لقوا تغيير أحوالهم ما لقوا منهم بالإخبار عما مضى من حاله نعم ناخذ عيسى بن خليل البغدادي او يعقوب الصفاء سكن بدر ويوم من الشافع بعد ما ذهب عنه وفي بعدها في سنه مسجد التجري والمسائل والمعاني. ماذا عرفوا الصلاه؟ ماذا عرفوا الصلاه؟ نعم. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو كم أنا الآية بقى الأول ورد خمس صفحات وأما ما يتعلق بتكليف ثلاثين وثلاثين هذا ثابت ثم عند النوم يسبح ثلاثه وثلاثين يخلو ثلاثه ويسبح اربعه وثلاثين عند النوم هذا سنه ثابت في الحديث. واما في هذا الشيطان هذا يسميه الزياده من الصحيح حيث يوجد الاي واجب ثلاثه وثلاثه لا بد يعلق عليه. نعم.